لو هي الأخت صغيرة ولسه العمر قدامها والأرسال قدامها إن شاء الله، يبقى هنصطبر وهنرفض الإنسان ده خالص. ليه؟ مش عايزين حد يكون 9 من 10، احنا عايزين حد 10 من 10. لكن لو الأخت كبيرة وما بيجيلهاش أرسال، أو عندهم مشكلة في العائلة، أو مشكلة في صحتها، معاقة مثلا، أو مشكلة في النسب، أو مشكلة في تعليمها، أو مشكلة في المستوى الاجتماعي، أو مشكلة في جمالها، أو مشكلة يعني أي مشكلة معطلة جوازها، يبقى هنتوقف 1000 مرة قبل ما نرفض الراجل ده. واضح؟ ونشوف هل نحمد ربنا، نحمد ربنا ونحاول معاه شوية. احنا بنتكلم كل ده على اللي ما عندوش غلو فيهم، لكن القاسي الحامي اللي واخد في وشه ولا يتورع عن السب والشتم، وهيخلي دايدا البيت كده، وحامل للرسالة دي وحامل للفيروس ده، ومش بيعرفش يقعد على بعضه شوية من غير ما يشتم، لا ده انسان هيبقى ذبابي كمان في البيت. دايما عينيه على العورات، وعلى عينيه على الاخطاء، وعينيه على الزلات، مش هتصلح مع الحياة. وده مش من باب التعصب المذهبي او التعصب لاسماء، وانما من باب اذا جاءكم ان ترضون دينه وخلقه. ربنا يختار لكم يا رب، واللي هيستخير ربنا مش هيخيبه.